فإنه يبغضه، ولولا بغضه لما حرمه من النظر إليه، وهو موجب الرحمة بدخول الجنة. فاحذر هذا، وحذر كل من يرغب في ولاية الله عز وجل من أن يقع فيه فيحرم ولاية الله والنظر إلى وجه الله تعالى ودخول الجنة دار الأبرار. هذا مكروه معروف لنا، لا تجر ثيابك تبخترا واغتيالا، فإن الله يكره هذه الصورة يبغض أهلها. ثانيا، من لعنه الله والعياذ بالله، من لعنه الله ابغضه، كيف يلعن الله عبدا وأنت تحبه؟ إذ لا يبعد الله تعالى من رضاه عبدا إلا إذا أبغضه وكرهه. وإليك يا طالب ولاية الله تعالى بيان عدد ممن لعنهم الله وكرههم، وهم أولا آكل الربا، ثانيا الواصل لشعرها بطوله الآن البروك الواصل لشعر، والمستوصل التي تعمل لها ذلك. قال والمصورون بالأقلام بالريش بالسحر بالآلة، المصورون من غير من غير من أرى الأرض حدود بينه وبين أخيه في الأرض، ينقل العلامة ليدخل شيء من أرض الآخر فيه، تغيير العلامة. من غير من أرى الأرض، من لعن والديه، من ذبح لغير الله، من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا، المتشبهين من الرجال بالنساء، المتشبهات من النساء بالرجال، الكل ملعون وإلا لا؟ إذن فاحذر يا طالب ولاية الله تعالى أن تحب هؤلاء الملعونين أو تكون منهم بفعل الذي فعلوا، واعلم أن لعن الرجل والديه يقع بأن يلعن رجل آخر فيلعن والديه، أما هو نفسه يلعن والديه ما يمكن، وأن الذبح لغير الله تعالى يكون بالذبح للجن وللأولياء الأموات، وأن تغيير منار الأرض يكون بتغيير العلامة الفاصلة بينه وبين جاره ليأخذ شيئا من أرض جاره. فاذكر هذا ولا تغفل، تنجو وتسعد إن شاء الله. مشيتم إلى طريق الولاية عما قريب تعطون النتائج إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من يريدون أن يكونوا أولياء على الرحمن، عما قريب إن شاء الله تظفرون بالولاية، هات المحاب. بالأمس عندكم مكاره وإلى محاب؟ مكاره. فهل كرهتم ما كره ربكم؟ كرهتم ما كره الله؟ أنتم أولياء. هيا الآن مع محابه. قال من محاب الله تعالى أولا أحب الجهاد إلى الله، كذا ما درسنا هذا؟ أحب الجهاد إلى الله تعالى. الجهاد كسائر العبادات التي هي طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم تتفاوت في حب الله تعالى لها وفي عظم أجرها لصاحبها أي لفاعلها. ومن ذلك أن يكون المؤمن ولي الله تعالى بين يدي إمام جائر ظالم ظلما فاحشا لعباد الله تعالى، فيقول له كلمة حق في أدب ولطف رجاء أن يتعظ بها ويعدل عن ظلمه وجوره. وهذا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أحب الجهاد إلى الله كلمة حق تقال لإمام جائر. نحضر هذه الجملة، أفضل الجهاد ماذا؟ لأحب الجهاد إلى الله